ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم Thank you. بما أوحينا إليك هذا Kami kasih selawat. صدق الله العظيم.